بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المزيد فيه. أبنية، قال ابن الحاك في حاشية ابن حمدون: قوله الأبنية جمع بناء، والمراد به هنا جمع الكثرة مجازا. الأولى أن يقول حقيقة. لماذا؟ لأن أبنية الفعل المزيد أكثر إيش؟ يعني أكثر من 11 كثيرة. قال: إلا أن أوزان المزيد فيه أنها معروفة ومجهولها إلى 66. هذا ما هي؟ ما كان معروفا مشهورا، وما كان قليلا ونادرا وشاذا ضعيفا كله. وذكر مصنف منها 46. والمراد بالفعل هنا الفعل الماضي المبني للفاعل، أما مزيد المضارع والأمر المبني للمفعول فسيأتي. هذا له باب خاص، الفعل المبني للفاعل، الفعل الماضي المبني للفاعل، الفعل الماضي المبني للفاعل. قال: ومراده ما يشمل مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. وقد سبق عن الفعل المكرر الثلاثي والرباعي فقط. قال: وأن الثلاثي له ثلاثة أبنية، وليس الرباعي إلا بناء واحد. ولم يأتي أيضا من مزيد الرباعي إلا ثلاثة أبنية، وهي تفعلل نحو تدحرج، وفعلل نحو عرنجما، وفعلل كسب طرة، وسائر الأمثلة التي ذكرها من مزيد الثلاثي. قوله إلا ثلاثة جاء في حاشية ابن حمدون: زاد بعضهم رابعا وهو إفعال لا بثلاث لامات وإدغام الأولى في الثانية نحو إفعال لا نحو إهرم مع. زاد بعضهم رابعا وهو إفعال لا نحو إهرم مع. هذا فيه خلاف. قال: وأكثر ما ينتهي بناء الفعل المزيد فيه إلى 6 أحرف. هذا نص عليه ابن مالك في ألفيته، فقال ماذا؟ في بتصريف وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي المزيد نحو ضمن. ضمنها بستة معنى، جعل لها باب أيش مستقل في اللامية، وفي الألفية ذكرها مع. قال: ومنتهاه 4 إن قرد، وإن يزد فيه فما 6 عدا، يعني للسداسي. قال: وأكثر ما ينتهي بناء الفعل المزيد فيه إلى 6 كاستخرج، والزيادة حينئذ 3 أنواع، لأنها إما بحرف واحد يصير فيه 3 رباعيا كأكرم، والرباعي 5 كدحرج، وإما بحرفين كانطلق أحرقما، أو 3 كاستقام. إشارات، هذه إشارات، يعني إشارات لطيفة من أجل أنها كالتمهيد لفهم الباب، أو قل عنها هي عبارة عن مقدمات تمهيدية لفهم الموضوع، مقدمات تمهيدية لفهم الموضوع. قال: الأولى يعلم أن زائد نوعان، أحدهما تكرير الأصل، وهذا لا يختص بأحرف بعينها، يشمل جميع حروف المعجم إلا الألف اللينة، فإنها لا تقبل التحريك. مرت بنا فائدة أنها لا تحرك في جميع اللغات. قال: وذلك قلبه القلبابة، وله شروط معروفة، ثانيهما ما لا تكرير في الأصل، يعني ليست، وهذا لا يكون إلا بأحد حروف الزيادة. والأولى أن يقول بأحد أحرف الزيادة، إنها 10 فقط لم تتجاوز. قال: إلا بأحد حروف الزيادة، ولولا أحرف الزيادة 10، العشرة المشهورة يجمعها قولك سألتمونيها. قال: وجمع ابن مالك في بيت واحد 4 مرات: هناء وتسليم، تلا يوم أنسه، نهاية مسؤول، أمان وتسهيل. قال: ومعنى تسميتها بأحرف الزيادة أنه لا يزاد في الكلمة لغير تكرار إلا بحرف منها، لا أنها تكون أبدا زائدة، يعني لا يحكم على أعيانها بالزيادة دائما، وإنما إذا وجد زائد على الأصول من غير التكرار يكون منها، يكون منها. لا أنها تكون أبدا زائدة، لأنها قد تكون أصولا وذلك ظاهر. الثانية تعلم أنه لا يعرف الأصل من الزائد إلا بمعرفة الميزان، وهي أن يعبر عن أول الأصول، عن أول الأصول كلمة بائها، وعن ثاني الأصول بعينها، وعن ثالثها يعني بلامها، وكذا رابعها يعني بلامها. قال بلامها تقول في ضربا فعلا ودحرجا فعللا. وأما الزائد إن كان تكرار لأصل عبر عنه بلفظ ذلك الأصل عند الجمهور، تكتب عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. طيب قال فتقول في وزن ولا فعل وحلولا افعوا وحلولا افعوا على وزهزق عفعل. واما الزائد لغير تكرار فيعبر عنه بلفظه، ينزل الزائد بلفظه، فيقال في اعلم افعل ووالى فعل انطلق انفعل واستخرج استفعل. طيب الثالثه الاشاره الثالثه، الاشاره الثالثه قال أنه لا يحكم بزيادة حرف إلا بدليل، إلا بدليل. طيب وما هو أقوى الأدلة على زيادة؟ الاشتقاق هذا الأول، والثاني ما هو؟ التصريف. التصريف هذا أقوى الأدلة على الزيادة، الاشتقاق الأول. قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل وأعظم الأدلة، وأعظم الأدلة على زيادة الاشتقاق على الإطلاق الاشتقاق. قال الثالثة أنه لا، قال وأقوى الأدلة سقوطه في بعض التصاريف. هذا سقوطه في بعض التصاريف هل هو دليل أو مجرد علامة؟ مجرد علامة. قال سقوطه في بعض التصاريف كسقوطه في بعض التصاريف أي لغير علة تصريفية، أما إذا كان لغير علة تصريفية فهو كالثابت. وأيضا ما لزم إما أن يكون لزوم وزن، إذا كان لزوم وزن هذا أصل، وإذا كان لزوم سماع هذا قد يكون عيش، قد يكون زائد، وإنما يحكم بالزيادة عليه، وإن لم يسقط فهو يكون مقدر عيش، مقدر السقوط لدخوله مثل كوكب وزينب، لدخوله تحت قاعدة الزيادة. قال وأقوى الأدلة سقوطه في بعض التصاريف كسقوط همزة أعلم وألف كسقوط همزة أعلم وألف والا ألف والا. قال في علم وولي، يعني يريد يستدل سقوط همزة أعلم في علم وألف وألف ولي وألف وألا في ولي، كأنه أجملها. قال لكن شرط الاستدلال بسقوط الحرف على زيادته ألا يكون سقوطه لعلة صريفية، هذا لابد من التنبيه عليه. فإن كان سقوطه لعلة صريفية كسقوط الإفطار وخاف قال وباعه طلته أخذته قلت وبعته، وسقوطه وعدا في عدو عدة لم يكن دليلا على الزيادة، لأن الساقط لعلة تصريفية في حكم الثابت الملفوظ، الساقط لعلة تصريفية في حكم الثابت الملفوظ. قال الرابع الإشارة الرابعة اعلم أن العرب لا تزيد غالبا الحرف إلا لدلالة على معنى زائد يدل عليه الأصل كدعاءه الهمزه في اكرمته اعلمته على التعديه والالف ضربته وقابلته على الاشتراك في الفاعليه المفعوليه والسين في استغفر ربه على الطلب هذه اصول والا قد يخرج السين والتاء الى 12 غرضا. قال ومعرفه هذه المعاني اصل مهم جدا وساذكر شيئا منها وانما اهمل الناظم رحمه الله التعرض لضيق هذا النظم فذكر امثله المزيد مسروده فقال كاعلم الفعل ياتي بالزياده سمع ولا وقال استقام حرنج منفصلا اي الفعل ياتي بالزياده اما بزياده همزه قطع من اوله كاعلم او بغيرها الى اخرها فقوله الفعل مبتدا وياتي خبر وكاعلم في محل الحال من فاعل ياتي المستتر الذي هو تقديره هو وبالزيادة حال ستر جوازا. قال وبالزيادة حال من المبتدا أي على رأي سيبويه. قال أي الفعل حال ملابسة للزيادة يأتي موازنا للأوزان المذكورة. قال المستتر تكتب ماذا جوازا. طيب إن شاء الله إلى هنا وغدا ماذا نسرد الأوزان والغرض هو التركيز على الإشارات هذه الإشارات ستمر معنا إلى آخر إيش